Kau laksana lampu yang وذكره فيه الشفاء إذا تمرض بالقناع. كان جنامي كاو لقسانا لقو yang menerangi ruang redup gelap dan sunyi. Kan jenami engkau lah yang jadi harapan kami, hadirlah dalam majlis ini. إذا تمرض بالقناع.